هل يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الذي قبل الفجر أو في الأذان الذي بعد الفجر؟ نقول في الأذان الذي بعد الفجر، في الأذان الذي بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت الأذان الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. يعني إذا أذنت الأذان الأول لصلاة الصبح، لا أرسل يقول الأول لصلاة الصبح، فقل الصلاة خير من النوم. واضح؟ طيب، الأذان الأول هو الأذان الذي بعد طلوع الفجر، والأذان الثاني بالنسبة له هي الإقامة، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. وفي صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث في الجمعة في أذانين، في أذان أول وثاني وثالث، وش الثالث؟ الإقامة. إذن فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال الأذان الأول يعني الذي هو أول بالنسبة للإقامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.